نشفت دمعت عيني وانت ولا حسيت شو اللي غير حالك انا عايش كرمالك وانت ولا حنيت ما بتسأل علي شو يلي صاير في نشفت دمعت عيني وانت ولا حسيت شو اللي غير حالك انا عايش كرمالك وانت ولا حنيت رح موت تشوفك والعمر قصير رح موت تشوفك ما بقى بكير بيك في غيابك في عذاب اشتقت لك كتير رح موت تشوفك والعمر قصير رح موت تشوفك ما بقى بكير بيك في غيابك في عذاب اشتقت لك والعمر قصير رح موت اشوفك ما بقى بكير بيك في غيابك في عذاب اشتقت لك كتير رح موت اشوفك ما بقى بكير بيك في غيابك في عذاب اشتقت لك كتير نشفت دمعت عيني وانت ولا حسيت